قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب هو مصدر مثل الكتب والكتابة بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة لجماعة الخيل تسمى كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمعنى هنا: هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. فكتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، أي هذا جامع لمسائل الصلاة والزكاة والصيام. في الطهارة رحمهم الله يذكرون أحكام المياه والآنية، قضاء الحاجة والوضوء والمسح الخفين ونواقض الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم والحيض والنفاس. هذه أبواب الطهارة، ولذلك أفردت الطهارة بكتاب مستقل، مع أنها داخلة في شروط الصلاة. فهم يتكلمون عن هذه الأبواب، وسأذكر بإذن الله مناسبة كل باب ولماذا ذكروه في هذا المحل. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة لغة مصدر طهرة بالفتح والضم، طهرة أو طهرة، هي النظافة والنزاهة عن الأقدار. وشرعا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث مثاله الوضوء وما في معناه، ما في معنى ارتفاع الحدث مثاله إيش؟ الوضوء المستحب. فالوضوء المستحب في معنى ارتفاع الحدث، وأيضا يدخل في الطهارة إزالة النجاسة. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. باب الشيء ما توصل منه إليه، فباب المياه ما توصل منه إلى الوقوف على مسائلها. ويبدأون رحمهم الله بالكلام عن المياه، لأن المياه هي المادة التي يتطهر بها، ولأن هذا الباب، باب المياه، داخل في كل مسائل الطهارة فقدموه. المياه داخل في الوضوء، داخل في الوضوء، داخل في الغسل، داخل في الغسل، داخل في إزالة النجاسة، نعم، داخل في التيمم، المياه داخلة في التيمم، نعم. كيف تتيمم وأنت لا تعرف ما هو الماء الشرعي الذي إذا فقد يجوز لك أن تتيمم؟ فعندك مثلا ماء كما سيأتينا، طهور وطاهر ونجس. وجود الماء الطاهر هذا لا يمنعك من التيمم. الماء الطاهر لا يتوضأ به، الذي يتوضأ به هو الماء الطهور. عندنا ماء نجس، هل يتوضأ بالماء النجس؟ ما يتوضأ بالماء النجس. فقد يوجد ماء نجس ويتيمم، فلا بد أن يعرف أحكام المياه من أجل أن يعرف أحكام التيمم. ولذا قدموا الكلام عن المياه لهذا السبب. قال رحمه الله: خلق الماء طهورا. هذا الأصل في المياه، فماء البحر وماء الآبار والماء النازل من السماء، ماء المطر، الأصل فيه أنه طهور، يطهر من الأحداث والنجاسات. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ بماذا؟ بماء طهور. أراد الإنسان أن يغسل النجاسة، يغسل النجاسة بماذا؟ بماء طهور. قال، يبين هذا الكلام، قال: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. فلو أراد إنسان أن يتوضأ بعصير يصلح؟ ما يصلح. أراد أن يزيل النجاسة ويغسل النجاسة بالخل يصلح؟ ما يصلح. فلا بد أن يكون الوضوء أو الغسل رفع الحدث بشكل عام وإزالة النجاسة لا بد أن يكون بماذا؟ بالماء الطهور، ولا يجزئ أي مائع غير الماء. قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. فعندنا الماء ينقسم إلى ماء كثير وماء قليل. فالماء الكثير وهو البالغ قلتين فأكثر، ماذا قال عنه؟ لم ينجسه شيء. فلو وقع في الماء الكثير قطرة نجاسة، هل يتنجس هذا الماء؟ ما يتنجس. وعندنا القسم الثاني هو الماء القليل، والماء القليل يقول رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون جاريا وإما أن يكون راكدا. فإن كان جاريا، فإن كان الماء القليل جاريا كان حكمه حكم الماء الكثير، أيضا لم ينجسه شيء. إيش يبقى معنا؟ ها؟ القليل، لا، القليل الراكد، يبقى معنا القليل الراكد. هذا القليل الراكد سيأتي الكلام عنه. فنستطيع أن نقول كثير جاري، كثير راكد، قليل جاري، قليل راكد، هذه القسمة العقلية الرباعية. فالكثير الجاري لا ينجسه شيء، والكثير الراكد نفس الشيء. أما القليل فهو الذي يختلف فيه الحكم، فالقليل الجاري حكمه حكم إيش؟ حكم الكثير. أما القليل الراكد هو الذي سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. فهو يقول: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كان الماء كثيرا لا يحمل الخبث ولا يحمل النجاسة. أما الماء الجاري لا ينجسه شيء أيضا، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. فبما معنى الحديث؟ يفهم من الحديث أن البول في الماء الراكد يضر، لأنه عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ في الماء الدائم الذي لا يجري. يفهم منه أن الذي يجري لا إشكال، لا إشكال فيه، وأنه لا تؤثر فيه النجاسة. قال رحمه الله: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة كثيرة فإن ريحه أو طعمه أو لونه سيتغير، أليس كذلك؟ ها؟ سيتغير. فإذا تغير بسبب النجاسة فإنه يحكم بأنه نجس، وهذا محل إجماع لا خلاف في ذلك، أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا لا خلاف في ذلك. ومعنى الكلام يا مشايخ: التغير هنا ولو كان تغيرا يسيرا جدا، يعني لو عندنا ماء كثير ووقعت فيه نجاسة، نقول: هل تغيرت رائحته؟ تقول: نعم تغيرت، لكن تغير يسير جدا لا يكاد يذكر. نقول: لا، نجس حتى لو كان يسيرا جدا. تغير لونه؟ تقول: نعم تغير لونه، لكن تغير يسير نقول حتى لو كان تغيرا يسيرا فإنه يضر أو طعمه أيضا. قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. قال وما سوى ذلك، ما سوى إيش؟ ها؟ ما سوى الذي بلغ قلتين وما سوى الجاري، فإيش يبقى معنا؟ الصورة الرابعة التي ذكرت لكم، ألا وهي القليل الراكد. فقال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. فلو كان عندنا ماء راكد وهو قليل، فبمجرد وقوع النجاسة فإنه ينجس. لو عندنا ماء قليل طيب وهو راكد ووقعت النجاسة هنا، هل هذا تنجس مباشرة في نفس اللحظة؟ أول ما تقع النجاسة هنا كل الماء يحكم بنجاسته، ولو كان الإنسان يغترف أثناء وقوع النجاسة ما نقول أنه لا يمكن وصولها. مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل الراكد يحكم بنجاسة الماء كله. قال رحمه الله والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. هذا في زمانهم باللتر، باللتر تقريبا 191 لتر وربع، 191 لتر وربع اللتر، هذه هي القلتان. فبعض الناس يظن أن الماء، أن القلتين لابد تكون بحكم بحجم المسجد، لا، القلتين بحجم الطاولة هذه، لو ملأنا هذه الطاولة ماء هذه تقريبا قلتين أو أكثر، هذا الكثير. بعض الناس يظن القلتين إيش؟ بركة سباحة. لا، القلتين الفقهاء يقولون قلتين ذراع، ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، يعني مكعب، ها، طول ضلعه ذراع وربع. في هذا الكلام الذي ذكره المصنف ذكر كم نوع من أنواع المياه؟ الطهور وإيش أيضا؟ والنجس. فبين لك أن الأصل أن الماء يكون ماذا؟ يكون طهورا، جيد، ويكون نجسا متى؟ في حالتين، في حالة التغير يكون نجسا، في حالة التغير يكون نجسا، والحالة الثانية إذا كان قليلا راكدا ووقعت فيه نجاسة فإنه كذلك ينجس. طبعا متأخر الحنابلة الذي استقر عليه المذهب هو عدم التفريق بين الجاري والراكد، طيب، فهم يقولون الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا تغير، والقليل سواء كان جاريا أو راكدا فوقوع النجاسة فيه مؤثرة وإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة. لكن المصنف رحمه الله مشى على هذه الرواية. طيب، قال رحمه الله الآن يبين الحكم أو القسم الثالث من أقسام المياه، فقال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني شيء طاهر لا شيء طاهر. قوله طهور, قوله طهور يخرج الطاهر والنجس أيضا من باب أولى. هذا النجس انتهينا منه, لكن يقصد ما يعني إذا طبخ في الماء ما كان طاهرا. لأنه يا مشايخ هم يقولون إن التراب أحد الطهورين, فلو وقع في الماء تراب جيد, لو وقع في الماء تراب وتغير الماء بسبب التراب تغيرا كثيرا فإنه لا يضر جيد. إذا تغير بحيث أن صار لون الماء فيه كدورة بسبب التراب الكثير الواقع في الماء فإنه لا يضر. لماذا؟ لأن التراب أحد الطهورين يتيمم به. وأيضا عندنا لابد في إزالة نجاسة الكلب والخنزير لابد أن يخلط التراب مع الماء قبل وصول الماء إلى محل النجاسة. فإذا خلطنا التراب مع الماء وقلنا إنه يضر, معنى ذلك أنه لن نطهر المحل, فهذا لا يضر. فلو خلطنا التراب مع الماء فهذا لا يضر, فإنه أحد الطهورين. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور, ما ليس بطهور يعني طبخنا في هذا الماء لحما أو وضعنا فيه قهوة أو نحو ذلك, فإنه سيتغير تغيرا شديدا. طيب, وهذا واضح, وهذا سيأتي الآن جواب الشرط. قال أو خالطه فغلب على اسمه, أو خالطه أي خالطه هذا الشيء الذي ليس بطهور فغلب على اسمه فصار اسم الماء اسما آخر بحيث صار اسمه مرقا أو قهوة أو شايا أو عصيرا أو وضع في الماء سكر وتغير طعم الماء تغيرا كثيرا وصار يسمى هذا الماء ذوب السكر, فحينئذ إيش قال؟ سلب طهوريته. قال أو استعمل في رفع حدث. فعندنا الماء الطاهر, الماء الطاهر هذا القسم, القسم الثالث له أربعة أنواع. أن يطبخ في الماء ما ليس بطهور, أو أن يخالطه أيضا شيء طاهر فيغلب على اسمه, أو يستعمل في رفع حدث. إيش معنى المستعمل في رفع حدث؟ هو أن يكون عندنا ماء قليل, هذا شرطه, لابد أن يكون الماء قليلا. فإذا كان عندنا ماء قليل وتوضأ به شخص فإن هذا الماء المتقاطر, الماء المستعمل هو الماء المتقاطر وليس الماء الباقي. هذا الماء المتبقي هذا لا يسمى مستعملا, هذا يسمى فضل. الماء المستعمل هو الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء. فلو جاء إنسان وتوضأ وكان تحته إناء وتقاطر هذا الماء الذي توضأ به في هذا الإناء فلا يجوز له هو ولا غيره أن يتوضأ بهذا الماء. فلا يتوضأ بهذا الماء لأنه ماء مستعمل في ماذا؟ في رفع حدث. أما إذا استعمل في طهارة مستحبة فلا يضر, إذا استعمل في طهارة مستحبة فلا يضر. وكذلك لا يضر إذا كان الماء كثيرا. فلو كان عندنا يعني مسبح كبير فيه ماء كثير أكثر من قلتين، هذا هو الضابط، فجاء جنب وانغمس فيه بنية رفع الحدث ثم خرج، وجاء آخر وثالث ورابع، هل يرتفع، هل ترتفع أحداثهم؟ نعم، لأنه ماء كثير. لكن إذا كان الماء قليلا فإنه يضر. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يجمعون الماء المتقاطر من وضوئهم مع قلة الماء في أسفارهم، فكانوا ما كانوا يجمعون الماء في أسفارهم، بل يتوضأ ثم إذا ما وجد الماء في الصلاة التي بعدها يتيمم. قال: سلب طهوريته، هذا هو جواب الشرط. فعندنا خلاصة الكلام: الماء الطاهر عندنا إما أن يطبخ فيه أو أن يخالطه فيغلب على اسمه، أو يستعمل في رفع حدث. لكن هنا عندنا قيدين: أن يكون الماء قليلا، وأن يكون مستعمل في رفع حدث لا في طهارة مستحبة. ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله. الفرق بينها من حيث الحقيقة شرحته لكم، وقلت لكم إن الطهور هو الأصل، فالأصل في الماء الطهورية، وأما الطاهر فحقيقته هو الماء الذي استعمل في رفع حدث، أو الماء الذي طبخ فيه طاهر، أو خلط فيه طاهر وغير اسمه، أو غير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه. والماء النجس إما أن يكون ما تغير بالنجاسة، وإما أن يكون إيش، وإما أن يكون قليلا راكدا وقعت فيه نجاسة فإنه يتنجس بذلك. هذا الفرق من حيث الحقيقة. أما من حيث الأحكام، فالماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، فالماء الطهور هو الذي يتوضأ به ويغتسل منه، وهو الذي تزال به النجاسات. طيب، يجوز شربه؟ نعم، يجوز شربه بلا شك. أما الماء الطاهر يجوز استعماله إلا في العبادة. فالماء الطاهر يجوز شربه، يجوز غسل الثياب فيه، غسل نظافة. أما رفع الحدث من الماء الطاهر أو إزالة النجاسة من الماء الطاهر، هذا لا، هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. أما الماء النجس فلا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في غيرها، لا يجوز شربه، لا يجوز غسل الثياب به. إذا غسلت الثياب به تنجست الثياب. يعني لو أردت أنك تزيل وسخا، أو مثلا الثوب فيه جزء من الثوب فيه نجاسة، فغسلت الثوب كله بهذا الماء النجس تنجس الثوب كله، وهذا واضح إن شاء الله. يعني هذا مراجعة لما سبق. في فرق بين ما تغير بالنجاسة وما تغير بالماء الطاهر، وهو أن ما تغير بالنجاسة فيضر التغير ولو كان يسيرا كما ذكرت لكم، وأما التغير بالشيء الطاهر فلا يؤثر إلا إذا كان التغير كثيرا. واضح؟ يعني لو كان عندنا ماء كثير ووقعت فيه نجاسة، وتغير الماء بهذه النجاسة تغيرا يسيرا يضر يتنجس؟ نعم يتنجس. عندنا ماء طهور ووقع فيه شيء طاهر، زعفران، أو حبر أو نحو ذلك. فهذا الماء الطهور تغير تغيرا يسيرا بسبب الحبر أو بسبب الزعفران أو بسبب أننا وضعنا فيه شيئا يسيرا من القهوة أو شيئا يسيرا من الشاي. هل يضر؟ لا، ما يضر إذا كان يسيرا، لابد أن يكون التغير كثيرا. هذا فرق مهم بين التغير بالنجاسة والتغير بالشيء الطاهر. هذا الذي أخذناه. طيب، قال رحمه الله، ننتقل إلى كلام آخر، وهو كلامه رحمه الله عن ما اشتبه نوعه من المياه. قال: وإن شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. يعني يا مشايخ، إذا كان عندنا ماء، الأصل في الماء إيش؟ أنه يكون طهورا. رأيت ماء في البرية وماء راكد قليل، الماء الراكد القليل هذا هو المشكلة. لو كان كثيرا، لو كان الماء كثيرا، أنت تستطيع أن تحكم، لأن الماء الكثير إذا ما كان فيه أثر النجاسة فإنه طهور. لكن الماء الراكد القليل لابد أنك تكون تعرف هل وقعت فيه، قد تكون وقعت فيه نجاسة وأنت ما تدري، فحينئذ يكون نجسا. لكن ما يلتفت إلى هذا، الأصل في الماء هو إيش؟ هو الطهورية. بل لو جئت إلى ماء وقال لك شخص هذا نجس، هذا الماء نجس، لابد أن يبين السبب. يعني لو جاء واحد إلى ماء وقال لك شخص ثقة إن هذا الماء نجس ولم يذكر لك سبب التنجيس، يجوز أن تتوضأ به؟ نعم، يجوز أن تتوضأ به، لأنه قد يكون دافعه إلى هذا وسواس أو نحو ذلك. فلا بد أن يبين السبب. يقول لك مثلا جاء كلب وشرب منه، فحينئذ نعلم أنه قد تنجس. ولذلك أيها الأحبة، الأصل في الماء هو الطهورية. فلو شككت في أي ماء فالأصل أن الماء هو إيش؟ هو طهور. بل يقولون رحمهم الله، وهذا يعني من أشد الأشياء، يقولون لو كان عندك إناء، طيب عندك إناء في الزاوية وجاء كلب ودخل، وهذا الماء غير، وهذا الإناء فيه ماء لكن ليس ممتلئا، فجاء الكلب ووضع فمه في إيش؟ في هذا الإناء، وأنت لا تدري هل وصل لسانه إلى الماء أم لم يصل، وأخرج فمه من الإناء وفمه يتقاطر، فإنك تحكم بأن هذا الماء ماء طهور يجوز الوضوء به والغسل به. في أشد من هذا؟ فلا، هذا قطع للوسواس، لا أشد من هذا. لابد أنك ترى الكلب ولسانه يلتصق بالماء حقيقة، لأن قد يكون هذا التقاطر لعاب أو شيء ثاني أو عرق. لابد أنك ترى بعينك أن الماء تنجس. طيب، لابد من هذا. دعنا ننتهي شيخ. قال: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره، غير الماء، أي شيء الأصل فيه أنه إيش؟ أنه طاهر. فلو شككت هل هذه الأرض طاهرة أم نجسة، أن الأصل أنها طاهرة. لو جاء إنسان يريد أن يصلي، الأصل في الأرض أنها طاهرة. يريد أن يأكل شيئا، لا يدري هل هذا الأكل طاهر أو أنه قد تنجس، الأصل أنه طاهر، وهكذا. قال: أو نجاسته، يعني عندك ماء قد تنجس وعلمت بنجاسته، ثم قد يكون ورد عليه ما يطهره وأنت لا تدري هل ورد عليه ما يطهره أم لا. مثلا هو تنجس وعلمت أن هذا الماء قد تنجس ثم غبت عن هذا الماء ثم رجعت إليه ولا تدري هل ورد عليه ما يطهره أم لا، فالأصل أنه إيش؟ أنه نجس. قال بنى على اليقين، وهذا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. هذا عندكم؟ وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها أو غسلها. فحينئذ هذه المسألة إذا جاءت عندنا نجاسة وقعت على ثوب أو على غير الثوب كالبدن أو البقعة الضيقة ونحو ذلك، فحينئذ إيش؟ يغسل ما يتيقن به زوال النجاسة. فمثلا إنسان وقع على كمه شيء نجس ثم قال سأغسله بإذن الله إذا وصلت إلى البيت، لما وصل إلى البيت نسي، هل الذي تنجس الكم الأيمن أم الكم الأيسر؟ فحينئذ ماذا يغسل؟ يغسل الكمين، لأنه تيقن وجود النجاسة فلا بد أن يغسل حتى يتيقن زوال النجاسة. وقعت نجاسة في بقعة ضيقة، غرفة ضيقة، ثم نسي أين وقعت هذه النجاسة، فيغسل كل ما يشك فيه أن النجاسة وقعت فيه. نجاسة وقعت على طرف الثوب لكن نسي أي طرف، الطرف الأيمن، الطرف الأيسر، الأسفل، الأعلى، فإنه يغسل إيش؟ كل أطراف الثوب، ولا يجب عليه أن يغسل الوسط لأنه يتذكر أن الثوب تنجس طرفه، لكن وقعت نجاسة على الثوب ثم نسي أين وقعت النجاسة من الثوب كله، فيغسل كل الثوب، وكذلك كل الأرض. وكذلك لو مثلا وقعت نجاسة على البدن نفس الشيء، وقعت نجاسة على يده ثم نسي أي يد، اليمنى أم اليسرى، فيغسل اليدين، وهكذا. قال رحمه الله وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، يعني إنسان عنده إناءان، إناء فيه ماء طاهر، والمقصود بالماء الطاهر الماء الطهور، لأنه إذا جاءت كلمة ماء طاهر في مقابل النجس المقصود به إيش؟ الطهور. لكن إذا جاءت كلمة طاهر وفي نفس المسألة طهور، فالطاهر هو الطاهر الذي هو قسم من الأقسام الثلاثة. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، مثاله إنسان عنده إناءان، إناء فيه ماء والإناء الآخر فيه ماء، جاء كلب وولغ في أحد الإناءين وشرب من أحد الإناءين ورآه إيش؟ بعينه، الشك والظن هذا لا يؤثر، ثم ترك هذين الماءين، خرج من بيته ثم رجع ونسي أي الماءين هو الماء المتنجس، فالآن اشتبه الماء الطاهر بماذا؟ بالماء النجس. فماذا يصنع؟ يتيمم بشرط أنه لا يجد غير هذين الماءين. إذا ما كان عنده إلا هذين الماءين فكيف يتوضأ؟ وقد يتوضأ بماذا؟ بماء نجس. المشكلة أن الماء النجس إذا توضأ به ما يرفع الحدث، لا، سينجس بدنه، فيحتاج أنه يغسل أعضاءه مرة أخرى. ولذا هذا الرجل بمنزلة الشخص الذي عنده بئر وليس عنده دلو يأخذ منه الماء. فما يأتي إنسان ويقول هذا عنده ماء، كذلك الذي عنده بئر عنده ماء، لكن الذي عنده بئر وما عنده دلو فهو عاجز عن الوصول إلى الماء عجزا حسيا، وهذا أيضا عاجز عن الوصول إلى الماء عجزا حكميا. قال تيمم وتركهما، لكن هنا يا مشايخ شرط، إلا إذا كان يستطيع أن يخلط الماءين مع بعض ويكون طاهرا. إذا كان يستطيع أنه يخلط الماءين مع بعض فحينئذ يجوز أن يخلط الماءين مع بعضهما، إذا استطاع أنه يخلط الماءين وكان عنده إناء يسع هذين الماءين. إذا كان خلط الماءين يكون لنا ماء طهورا، طيب، كأن يكون عندنا ماء قلتين وماء ماء قلتين طهور وماء قلتين نجس، ثم جاء وخلطهما، فإنه يكون عندنا ماء طهور. إذا استطاع أن يفعل هذا فيكون قادر على استعمال الماء. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذه مسألة أخرى، عنده ماء مثلا مستعمل في رفع حدث وماء آخر طهور باقي على خلقته، لكن بعد فترة نسي واشتبه عليه هذا الماء مع هذا الماء، فماذا يصنع؟ يتوضأ من الماءين، إما أن يتوضأ من الأول وضوءا كاملا ويتوضأ من الثاني وضوءا كاملا، أو يفعل كما يقول متأخر الحنابلة أنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن ذاك غرفة، من أجل أن تكون نية الوضوء مجزومة بها. فالآن يتوضأ وضوءا مجزوما به، ثم يغسل وجهه من هذا ويغسل وجهه من هذا، ويغسل يديه من هذا ويغسل يديه من هذا، ويمسح رأسه من هذا ويمسح رأسه من هذا، وينهي الوضوء على هذا الشكل. طيب، لماذا قلنا هنا يتوضأ منهما وفي الماء الذي اشتبه بالماء النجس قلنا يتيمم؟ شو الفرق؟ الماء النجس إذا توضأ به سينجس بدنه، لأنه قد يبدأ بالطهور ثم يثني بالنجس فينجس أعضاءه، بخلاف هذا إذا توضأ بالطهور ثم توضأ بالطاهر في إشكال؟ ما في إشكال، لأن الطاهر لا يضر وصوله إلى البدن. ثم قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. إنسان عنده ثوبان، ثوب متنجس وثوب طاهر، فماذا يصنع؟ يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، فماذا يصنع هذا؟ كم يصلي من صلاة؟ ننظر كم ثوب نجس عنده. هذا المثال، هذا الرجل في هذا المثال كم ثوب نجس عنده؟ ثوب واحد، فكم يصلي من صلاة؟ صلاتين، يصلي بهذا ويصلي بذاك، ثم نعلم أنه قد أدى فرضه بيقين، لأنه إذا صلى بالنجس فقط صلاته هذه لا تصح، مع وجود الطاهر. ولذلك كان الحل عند الإمام أحمد أنه يعيد الصلاة، لأنه لو كان الإنسان عنده نجس فقط وما عنده طاهر قلنا له صلي بالثوب النجس، هذا ما في إشكال. لكن هذا الرجل عنده نجس وعنده طاهر، لكن لا يدري أين الطاهر وأين النجس. مثال آخر، إنسان عنده ثياب وعدد الثياب المتنجسة 3 وعدد الثياب الطاهرة 7، كم يصلي من صلاة؟ 4 صلوات. طيب، لأنه قد يصلي الصلاة الأولى في الثوب النجس، وقد يصلي الصلاة الثانية في الثوب النجس الثاني، ثم يصلي الصلاة الثالثة في الثوب النجس الثالث، فإذا صلى الرابعة علمنا يقينا أنه قد صلى صلاة صحيحة في ثوب طاهر، مع أنه احتمال كبير أنه قد يكون صلى كل الصلوات الأربع في ثياب طاهرة كلها، لكن من أجل أن يخرج من العهدة بيقين وتبرأ ذمته بيقين ويؤدي فرضه بيقين. هكذا أفتى الإمام أحمد رحمه الله، وهذه من مفردات الحنابلة. ومعنى قولي من مفردات الحنابلة أي أن هذه المسألة تفرد بها الإمام أحمد عن الأئمة 3 أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي رحم الله الجميع. وهذه المفردات قد اهتم بها الحنابلة رحمهم الله تعالى، وألفوا فيها كتبا وصنفوا فيها التصانيف من أجل أن يبينوا هذه المفردات ويوضحونها، فجمعوها، بل هناك ألفية في مفردات الحنابلة، وهذه منها أنه اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. فعند المذاهب 3 الأخرى ماذا يفعل؟ يقولون يتحرى. طيب، قال رحمه الله: الآن ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إزالة النجاسة. وهذه المسائل كثير من الحنابلة يذكرونها في آخر أبواب الطهارة، باب يعقدونه يسمونه باب إزالة النجاسة، لكن ابن قدامة هنا رحمه الله قدمه. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. فعندنا يا مشايخ طريقة وكيفية غسل النجاسة على 3 طرق. فإذا كانت النجاسة نجاسة كلب أو نجاسة خنزير، فحينئذ تغسل النجاسة كم مرة؟ 7 مرات إحداهن بالتراب. ومعنى هذا أي نجاسة تابعة لكلب أو خنزير، والكلب والخنزير عندنا الكلب كله نجس، وكذلك الخنزير كله نجس، ريقه، لعابه، شعره، جلده، بوله، روثه، كله نجس. فلو كان عندنا ماء قليل وجاء الكلب وشرب منه تنجس، وقعت يد الكلب على الماء تنجس، هذا الكلب قد بال في الماء تنجس، هذا واضح. وكذلك الخنزير لو شرب أو وقعت يده أو وقع في الماء القليل فإنه يتنجس. طيب، لو كان الماء كثيرا ووقع الكلب وسبح قليلا في الماء ثم خرج، يتنجس هذا الماء الكثير؟ ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى التغير. طيب نرجع للمسألة، الكلب كله نجس والخنزير كله نجس، فإذا تنجس شيء بنجاسة كلب أو خنزير فكم يغسل؟ سبعا، إحداهن بالتراب، إما أن تكون الغسلة الأولى أو الثانية أو الأخيرة، أي غسلة. وطريقة الغسل أننا نغسل الإناء مثلا، إذا كان تنجس الإناء نغسله بحيث أن نوصل الماء إلى جميع أجزاء الإناء المتنجس ونرمي هذا الماء. طيب، وانتبه لا ترميه على إناء آخر، لأنك إذا رميته على إناء آخر تنجس هذا الإناء. طيب، لا، ضعه في مكان بعيد، ثم اغسله مرة الثانية ثم الثالثة. مثلا اخترت أنك تكون الغسلة الرابعة هي التي معها التراب، تأتي وتأخذ الماء قبل ما تضعه في الإناء، تضع التراب في الماء وتمزج التراب مع الماء، ثم توصل الماء الممزوج مع التراب إلى هذا الإناء، وكذلك نفس الشيء. وهذا في كل الأشياء المتنجسة، إذا تنجس الإناء أو تنجس الثوب أو تنجس البدن ونحو ذلك. وعندنا في المذهب لا يشترط التراب، فيكفي ويجزئ الصابون أو أي شيء آخر ينظف يقوم مقام الماء، والحمد لله. واحد في إحدى الدول ساعد كلبا، طيب، أو أعطاه ماء أو كذا، المهم يعني قدم له مساعدة، فجاء الكلب هذا وبدأ يلحس هذا الرجل يده ووجهه وقدمه وثيابه، فالآن مشكلة، ماذا يصنع؟ هذا لابد أن يغتسل سبعا. والحمد لله أنه عندنا في المذهب مخرج، ما يشترط التراب، وإلا طين نفسه، ها؟ فالحمد لله الصابون يعني مخرج، والحمد لله. طيب، هذا النوع الأول من أنواع النجاسات. النوع الثاني قال ويجزئ، طبعا يا شيخ في شيء مهم هنا قبل ما ننتقل، شخص رأى كلبا ومسح على رأسه وظهره هكذا، طيب، وهو ذاهب لصلاة العشاء، طيب، مسح على الكلب ودخل المسجد، الله أكبر، وصلى، ايش رأيكم؟ ها؟ يده ايش؟ ها؟ طيب، ايضا ها؟ في احد عنده جواب؟ كيف؟ توضأ ايضا يغسل يده؟ في جواب آخر؟ ثلاثة أقوال اختلفتم، أنت اختلف طلاب الدورة رحمهم الله على ثلاثة أقوال، بعضهم يقول يتوضأ، وبعضهم يقول يغسل يده، وبعضهم يقول إذا كان هناك عرق، ها وش رأيكم؟ من الذي يختار القول بالوضوء يرفع يده؟ اختاره بعضهم. من الذي يقول يغسل يده يرفع يده؟ اختاره كثير من السلف والخلف، ما شاء الله. طيب، من الذي يقول إذا كانت يده فيها عرق يرفع يده؟ اختاره كثير أيضا رحمهم الله. عموما يا مشايخ، إذا كانت اليد جافة وكان الكلب جافا يدخل المسجد ويصلي العشاء والتراويح أيضا، إذا كانت يده جافة وكان الكلب جافا، هذا ما في أحد يقول من أهل العلم أبدا أن يده قد تنجست. يا مشايخ، إذا كانت اليد جافة ما هي النجاسة التي وصلت؟ ما في نجاسة، ما في نجاسة. إذا سحب شعرة من شعرات الكلب وكانت في يده، يرمي هذه الشعرة وصلى الله وبارك، خلاص وانتهينا، ما تتنجس. هذه مهمة يا مشايخ، هذه يخطئ فيها كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام. أما الوضوء ما يجب، ما في ما في من نواقض الوضوء مس الكلب أو مس النجاسة. مس النجاسة يغسل النجاسة وفقط. إذا كانت اليد فيها عرق، أو كان الكلب فيه عرق أو فيه ماء، أو كانت اليد مبلولة ومس هذا الكلب، فإنه من خلال هذه الرطوبة تصل النجاسة، غير ذلك ما تصل النجاسة أبدا. هذه مسألة مهمة جدا جدا. جيد، لو ما خرجتم من هذا اليوم إلا بهذه الفائدة يكفي إن شاء الله. هذه مسألة في غاية الأهمية، يخطئ فيها كثير، وهي محل إجماع أصلا، ما في أحد يخالف. إذا كانت النجاسة جافة ما تصل إلى الشيء الذي وصلت إليه إذا كان ذاك الشيء جافا. معليش يا مشايخ، يعني بعضكم يرفع يده يريد يسأل، وأنا طريقتي في الدروس، ويعرف هذا الطلاب الذين يحضرون عندي في الكلية، أجعل الأسئلة في الأخير إذا كان في وقت، وإذا ما كان في وقت الله ييسر، لأن المنهج طويل، ويعني نحتاج إذا كان فيه وقت أخذنا بعض الأسئلة. طيب يلا تفضل. استثناء، نعم صحيح. ما في شبهة يا شيخ، هو نجس، لكن ما تنجست يده، يريد أن يطعمه، إيش الإشكال؟ مس النجاسة إيش الإشكال فيه أصلا؟ لا إشكال، مس النجاسة جائز، يمس النجاسة ثم يغسل يده لا إشكال، ما في إشكال يا شيخ. وهو الآن في هذه الحالة، لو مس الكلب بهذه الحالة ما تنجست اليد، ما في إشكال أبداً.